الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن صاحب الفصول رحمة الله عليه كان يرى أن الخروج واجب، ولكن تجري عليه أو يجري عليه حكم المعصية، يعني عقاب. كنا في صدد الرد على من؟ على صاحب الفصول، فرددناه بوجهين، بردين لا أكرر ذكرهما. استدرسنا ماذا؟ الجديد من الآن سوف يشرح. وأيضا ذكر صاحب الفصول، وأيضا ذكر صاحب الفصول بأنه يمكن أن يكون الخروج واجب لا بأس به. لماذا؟ لأنه قبل الدخول، شو يقول هو صاحب الفصول؟ قبل الدخول خروج كان حرامي ولا قبل الدخول؟ هو يقول بلي حرام، لكن يقول حرمته تسقط بمن؟ بواسطة الدخول. إذن الخلاصة صاحب الفصول يسلم بأنه قبل الدخول الخروج ماذا؟ حرام. لكن هو شي يقول؟ يقول لا منافاة بين أن يكون الخروج محرما على الإطلاق وبين من؟ أن يكون الخروج واجب. إيش وقت واجب؟ بعد الدخول. فبعد الدخول يصير واجب، ولكن في نفس الوقت هو محرم ماذا؟ على الإطلاق. أكرر، صاحب الفصول قال لا منافاته، عنده يعرف الدحجاية أخرى ريت اليوم الردها، بين أن يكون الخروج محرم حرمة مطلقة وفي نفس الوقت يصير واجبا بعد الدخول. الوجوب مقيد، وجوب الخروج مقيد بمن؟ بالدخول. وأما حرمته فهي حرمة ماذا؟ محرم حرمة مطلقة وفي نفس الوقت يصير واجبا بعد الدخول. الوجوب مقيد، وجوب الخروج مقيد بمن؟ بالدخول. وعما حرمته فهي حرمة ماذا؟ مطلقة، ليس بمقيد، لا منافاة. الشيخ الآخوند يقول بهذا المقدار لا ترتفع المنافاة. المنافاة موجودة بين الحرمة المطلقة وبين ماذا؟ الوجوب المقيد. يعني هذا نظير ما إذا هتش ردت أقول لك على أنه أنت حرام عليك شرب الخمر، مرضت أم لم تتمرض؟ ايش اقول لك؟ بعدين لما تتمرض ايش اقول لك؟ واجب عليك اذا تمرضت، لما تمرضت واجب عليك تشرب الخمر. اكو منافاة وما اكو منافاة؟ توجد منافاة، مع ان الحرمة مطلقة والوجوب مقيد. المنافاة موجودة، الحرمة مطلقة، لأن كنت أقول لك حرام عليك شرب الخمر سواء مرضت أم لم تتمرض. بعدين لما تمرضت أقول لك على أنه واجب عليك شرب الخمر، منافات واضحة. لأن أولا كان حرام شرب الخمر مطلقة تمرضت أو ما تمرضت. الآن تقولي واجب، إذا لما أتمرض تقولي واجب، منافاة أكو بين حرمة المطلقة والوجوب على تقدير الخاص. موردنا من هالقبيل همات يا صاحب الفصول، موردنا من القبيل. الخروج وجوبة شبيه مقيد، بمن مقيد؟ بمن مقيد؟ مقيد بالدخول، بما إذا دخلت عليكم السلام ورحمة. وأما الحرمة فحرمة الخروج ثابتة. شلون ثابتة الحرمة للخروج؟ حرمة مطلقة، لأنه قبل ما أدخل أوتي كان الحرمة موجودة. يحرم عليك الخروج سواء دخلت أم لم تدخل، سواء دخلت أم لم تدخل. فإذا كانت الحرمة بهالشكل، سواء دخلت أم لم تدخل حرام. فإذا أدخلت هو يقول لي بعدين يجب عليك الخروج حينما دخلت، منافاة ماذا موجودة؟ كيف تقول لا منافاة؟ هذا رد صاحب الكفاية. أنا فرد حكاية صغيرنا أكو عدي لعله توضح لكم المطلب أحسن. أقول أن صاحب الفصول لما قال الخروج حرام مطلقا، مطلقا معناه شنو؟ مطلقا معناه شنو؟ مطلقا، مطلقا. صاحب الكفاية شفتها من كلمة مطلقا، يعني سواء دخلت أم لم تدخل، إذا هذا مقصوده فجواب صاحب الكفاية صدقه كما قال، منافاة موجودة. بين أن يقول له حرام عليك الخروج سواء أدخلت أو ما أدخلت، أو لما يدخل شي يقول له يجب عليك الخروج، منافاة أكو. لكن أنا أقول، أنا أقول يحتمل أن مطلقا مقصود من عدها ماذا؟ مو يعني سواء دخلت أم لم تدخل، هذا بعيد أن ترى مقصود صاحب الفصول هذا. ليش بعيد؟ لأن صاحب الفصول يقول الحرمة تسقط بالدخول، ولذلك قال لما نفيت تخرج إيش أكو عليك؟ حكم المعصية، مو معصية، حكم المعصية يعني عقاب، يعني معصية ما أكو فقط حكمها، أكو عقاب. لو كان مقصودا من مطلقا يعني الحرمة موجودة سواء ادخلت او ما ادخلت، لازمه لما ادخل يعني الحرمة موجودة. بينما صار الفصول شي يقول، بينا في الدرس السابق شي يقول، وفي اليوم هم اول الدرس قلت، يقول انه مو عاصي انت وانما لك حكم المعصية يعني عقاب. فهذا يدلل أن صاحب الفصول ماذا يقول؟ أن النهي يسقط. فإذا صاحب الفصول يقول النهي يسقط، لا معنى لأن نفسر مطلقا نفسرها بما لما نقول الحرمة موجودة مطلقا يعني سواء دخلت أم لم تدخل، هذا تهافت ويا رأيه وما ذكره كلش بعيد. كمطلقا إذا شنو مقصودة؟ كمطلقا شنو؟ مطلقا لعله هيك مقابل تقييد وجوب الدخول، يعني شنو؟ العفو، تقييد وجوب الخروج، يعني الخروج وجوبه كان مقيد بمن؟ الوجوب كان خروجه مقيد بمن؟ بالدخول. مطلقا يعني قصدها التقييد ما اكو، يعني الخروج حرام، حرام مطلقا، مطلقا يعني بلا تقييد بالدخول. وهي لطيف ترى هذا، يعني تفسير جميل يصير. فقصد من مطلقا يعني من دون تقييد بالدخول. قاعد أكرر بعد، الخروج وجوبه كان مقيد بمن؟ بالدخول. أما حرمت هذا الخروج ما مقيد بمن؟ بالدخول. فهذا لعله مقصوده مطلقا. إذا كان هذا مقصوده مطلقا هذا المعنى، فبعد كلام صاح جواب صاحب الكفاية حينئذ لا يأتي من أن الحرمة على الإطلاق تنافي الوجوب على تقدير خاص، هذا التهافة حينئذ لا يأتي، يعني المنافاة ما موجودة. هاي نكتة ماذا جميلة، التفتوا إليها جيدا، نطبق العبارة. يقول كما لا يجدي، يعني لا ينفع في رفع هذه الغائلة، يا غائلة، غائلة ماذا؟ صيرورة الخروج، واجب وحرام، مشكلة غائلة، المشكلة يعني غائلة ومشكلة اجتماع الوجوب والحرمة في من؟ في الخروج. واحنا قلنا فيما سبق، قلنا على رأي صاحب الفصول يلزم أن يكون الخروج، تعال في الدرس السابق قلنا واجب وحرام، حرام بسبب النهي السابق، واجب الآن هو يعترف. يقول لا يجي في رفع الغائلة كون النهي مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ وعلى كل حال، بس هو فهم على كل حال، هو صاحب الكفاية شفتهم من على كل حال، يعني سواء دخلت أم لم تدخل هو شفتهم، وكون الأمر مشروطا بالدخول، أمر بالخروج مشروط بالدخول، وجوب الخروج مشروط بالدخول. يقول لا تستطع الغائلة ضرورة منافاة حرمة الشيء كذلك، كذلك يعني شنو؟ مطلقا، يعني حرمة الشيء مطلقا على نحو الإطلاق مع وجوبه في بعض الأحوال منافاة موجودة، لكن احنا قلنا لعله مقصودة من مطلقة يعني من دون تقييد بالدخول، هذا المقصود. فكلام صاحب الكفاح حينئذ لا يأتي. وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه، اجينا هسا ماذا؟ واحنا قلنا بعد ما صاحب الكفاية خلصوا رأيه الذي قلنا مركب رأي صاحب الكفاية في الخروج من كم دعوة إذا تتذكرون، قلت من 3 دعاوى، صار في صدد إبطال بقية الأقوال، فأبطل رأي أستاذه الشيخ الأنصاري، ثم أبطل رأي صاحب الفصول، هسا يريد يبطل ماذا؟ رأي القمي صاحب القوانين الذي كان يقول أن الخروج واجب وحرام، اثنينات هم واجب هم حرام، هذا رأي صاحب القوانين بعد، يريد أن يبطل هذا الرأي، يبطله بوجهين. الوجه الأول أن يقال بأنه نحن نقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، نحن من القائلين، هو صاحب الكفاية من القائل بعدم الجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي، بل حتى لو جوزناه فإنما يجوزه من يجوزه، متى يجوزه؟ من يجوز الاجتماع في صورة وجود عنوانين مثل الصلاة في الدار المغصوبة، يوجد عنوانان صلاتية وغصبية، فنقول بأحد العنوانين يتعلق الوجوب، العنوان الثاني يتعلق الحكم مثلا. أما إذا كان العنوان واحد فحتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يجوز الاجتماع إذا كان العنوان واحدا، وفي مقامنا الخروج شم عنوان إليه؟ واحد، وهو عنوان كونه خروج. إذا يجتمع به الأمر والنهي وين رح يجتمع؟ عن عليمن على الخروج بعنوانه الواحد رح يصير به أمر ونهي، فإن الخروج من حيث كونه سبب للتخلص شي يصير واجب، مقدمة الواجب، ومن حيث أنه بنفسه غير مأذون به من قبل المالك، بنفسه غير مأذون به من قبل المالك شي يصير؟ يصير حينئذ حراما. فالحرام ياهو راح يصير هو الخروج، خروج وحرام، الخروج غير مأذون به حرام، وبنفس سبب ماذا؟ للتخلص من الغصب فشي يصير؟ يصير واجب. فهو بعنوان واحد، عنوان كونه ماذا؟ خروجا. أقول بس لا واحد أنه يقول من باب كونه مقدمة، خلينا نقول فعنوان مقدمية، هذا فرد عنوان، ليش تقول بنفسه واجب؟ لا، من حيث كونه مقدم. هذا فرد مرة من المرات ذكرنا الإشكال وذكرنا جوابه، قلنا المقدمة عنوان المقدمة لا ينصب عليها الوجوب، بل ينصب علينا على واقع المقدمة، مصداق المقدمة الخارجي، لا على عنوان. عنوان المقدمة ما مقدمة قلنا، على أي حال هذا توهم لا تفهمه. قد واحد يقول أنا أجيب عنوان لآخر مو عنوان المقدمة، خل جيب يلا تجيب في العنوان الآخر تجيب، خل أشوف أنت شنو. عنوان التخلص، أقول الخروج بما أنه تخلص من الغصب، هو بنفسه تخلص، يصير واجب. جاء ذكر العنوان، جاء لنا الخروج بعنوان الخروج لم يصير واجب، يا هو الذي صار واجب تخلص، عنوان التخلص. قد واحد يشكل الجواب أن يقال هكذا، التخلص ما هو؟ نفس الخروج لا ينطبق عليه تخلص، التخلص عنوان ينتزع منين؟ من ترك الحرام المسبب عن الخروج. يعني أنا لما أخرج وصرت وين؟ برا المغصوب، ماذا يقال لي الآن لما أصير برا المغصوب؟ تارك للحرام. من عنوان ترك الحرام ينتزع الآن التخلص، فيقال الحمد لله تخلصت الآن، الحمد لله. شو تخلص؟ شو وقت ينتزع؟ ينتزع من ترك الحرام المسبب مني هذا ترك الحرام من الخروج. فالإنسان لما يخرج أو يصير برا المغصوب يصدق عليه ترك الحرام، لما يصدق عليه ترك الحرام ينتزع عنوان التخلص، فيقال ماذا؟ تخلصت من الحرام، أو يقول هو بحمد الله تخلصت من الغصب. فالخروج نفسه ما يقال له تخلص تخلص، حتى تقول لي هل يصير الخروج بعنوان التخلص واجب؟ هذا ليس بصحيح، فإن التخلص ليس، قاعد أكرر ترى، من العناوين المنطبقة على الخروج. الخروج ليس تخلص، التخلص ياهو ينتزع شو وقت، مو من الخروج نفسه. عشان منين ينتزع؟ منين يستحصل؟ الإنسان لما يخرج ويترك الحرام، يعني يترك الغصب ويصير برا ويقعد، حينئذ ينتزع منه عنوان تخلص من ترك للحرام، فيقال هذا تخلص من الغصب من الحرام. فإذا على هذا الأساس ما عندنا عنوانين، وإنما الخروج بعنوانه، بعنوان كونه خروج يصير بما أنه سبب للتخلص، يصير مقدمة فيصير واجب. لكن الوجوب قلت على من ينصب؟ مو على عنوان مقدمة. قلت عنوان مقدمة هو مقدمة، ينصب على ذاته وبنفسه بغير إذن المالك فيصير حراما، وبما أنه بنفسه بغير إذن المالك يصير حراما، بنفس عنوان كونه خروج بغير إذن المالك فيصير حرام، والحرمة تنصب لي على الخروج لأنه بلا إذن المالك. فاجتمع الوجوب والحرمة على شيء واحد بعنوان واحد، وهذا لا يجوزه حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا الجواب الأول للآخنت. الجواب الثاني للآخنت هذا، أنه هذا الخروج حتى لو قلنا أن له عنوانين، لو قلنا فلو عنوانه، لكن احنا تقدم عندنا فيما سبق إذا تتذكرون متى يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين، لو قلنا بالجواز، إذا كانت هناك مندوحة. مندوحة يعني شنو إذا تتذكرون؟ ايش قلنا؟ يعني عندي مجال فسحة، أنا في فسحة أتمكن أطلع اخرج واصلي برا المقصود. اما اذا مندوحة ماكو يعني ما اقدر اطلع. فما يمكن هم وجوب هم حرمة يجتمعن علي، هذا يسمونه تكليف شنو؟ بغير المقدور. تقول لي واجب عليك تصلي، حرام عليك تغصب، ما تقول لي انا شو اسوي؟ شلون شو اسوي؟ اريد امتثل هذا وهذا. فاجتماع الامر والنهي لو قلنا بجوازه، القائل بجوازه متى يقول بجوازه؟ يجوز انه وجوب اكو حرمه اكو في الدار المقصوده، شو وقت؟ اذا فرض الانسان الى مندوحه يعني كان في فسحه يتمكن من الخروج، اما اذا ما يتمكن ما الى مندوحه. فما يمكن على انه هم وجوب هم حرمه اكو، لا يجوز الاجتماع. بس الطلب بغير المقدور، طلب بالممتنع هذا. وفي موردنا من هذا القبيل، وفي موردنا شنو موردنا من هذا القبيل؟ لأن الخروج حتى لو كان إلى عنوانية، لكن بالتالي المكلف له مندوحة، يعني يتمكن أن يترك الخروج ويجيب فرد فعل الصلاة دار مخصوبة، كان يتمكن يتركها شو يسوي؟ يجيب صلاة مباحة غير مخصوبة، هذا له مندوحة. اما هنا يقدر يترك الخروج ويجيب غير الخروج؟ ما يقدر، منحصر التخلص الخروج، فليست له مندوحة. فالامر والنهي اذا اجتمع عليه التكليف بغير المقدور. افحرس لك هذين الجوابين حتى نطبق العبارة. نقول في مناقشة هذا الرأي صاحب القوانين ذهب الى ان الخروج واجب وحرام، ونحن نقول في جوابه اولا نحن لا نقول بجواز اجتماع الامر والنهي بعنوانين فضلا عما اذا كان بعنوان واحد، فانه في موردنا الخروج اذا اراد يصير واجب وحرام يصير واجبا وحراما بعنوان واحد لا بعنوانين. ليش بعنوان واحد؟ لان الخروج بعنوان كونه خروج سبب علما للتخلص فيصير واجب، والوجوب قد ينصب على ذاته وبنفسه بغير اذن الملك يصير حرام. ولا تقل بأنه الخروج يصير واجب بعنوان التخلص، مو بذاته، بعنوان التخلص. قلت على أن التخلص لا ينطبق على الخروج، التخلص عنوان ينتزع منين؟ من ترك الحرام الذي يتسبب ترك الحرام عن الخروج. وأما فإذا يلزم اجتماع أمر ونهي في شيء واحد بعنوان واحد، هذا جواب الأول انتهى. الجواب الثاني أن يقال بأنه لو سلمنا وجود عنوانين مع ذلك ما يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأنه يلزم تكليف غير المقدور، إذ لا مندوحة هنا، ما يمكن ترك الخروج، أترك الخروج ما يمكن. ومتى لا توجد مندوحة فاجتماع الأمر والنهي لا يجوز لأنه تكليف غير المقدور، نطبق العبارة. وأما القول بكونه يعني بكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه، هذا رد على القول رقم ما أدرج قد الثالث الرابع الذي هو رأي صاحب القوانين، لأن احنا فيما سبق ذكرنا كم قول، واحد واحد قاعد يردهن الآخون، اثنين ردهن هذا الثالث قاعد رده. وأما القول بكونه كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه ففيه أولا وثانيا، ففيه أولا هذا مضافا إلى ما عرفته، شو عرفت؟ من امتناع الاجتماع انه يمتنع اجتماع الامر والنهي بعنوانين، قلت فضلا عما اذا العنوان واحد، من امتناع الاجتماع فيما اذا كان بعنوانين، اسم كان ياهو اسم كان الاجتماع، فيما اذا كان اجتماع بعنوانين فضلا عما اذا كان بعنوان واحد كما في المقام. شلون يابا بعنوان واحد؟ هنا في المقام يقول حيث كان الخروج بعنوانه هو سبب علما للتخلص فيصير واجب بعنوان الخروج، يصير واجب مو بعنوان مقدمة. ها لا يقول قلنا لأن الوجوب لا ينصب على العنوان المقدمة بل ينصب على واقع المقدمة. وكان يعني بنفسه مات بعنوانه بغير إذن المالك ليس بعن حرام. قد واحد يقول ليش ما نقول الخروج بعنوانه ما يصير واجب، بعنوان التخلص يصير واجب. قلت التخلص ما ينطبق على الغصب وعلى الخروج، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام يعني عن ترك الغصب المسبب عن الخروج، لا عنوانا للخروج، لا لما أصير برا وتارك للمقصود للغصب يصدق علي على أنه تخلصت. أن الاجتماع ها هنا لو سلم أنه هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني من أول شو أخر العبارة ففيه، وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه مضافا إلى هذا. ماذا فيه مضافا إلى هذا؟ ماذا فيه؟ أن الاجتماع ها هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال، لو قلنا مو محال لوجود عنوانين، لا لتعدد العنوان، ونقول العنوان مجدي وكونه يعني تعدد العنوان مجدي في رفع غائلة يعني مشكلة التضاد، ما يلزم همات اجتماع أمرنا تضاد بينهما وجوب حرمة، يلزم اجتماع في مورد واحد لأجل تعدد العنوان، لو قلنا. بس احنا ما نقول حتى لو سلمنا هذا كان محالا هذا اجتماع الأمر والنهي في الخروج من يا باب، من باب طلب غير المقدور، لأن مندوحة ماكو لا يمكن ترك الخروج، كان محالا لأجل كونه، يعني هذا الاجتماع راح يصير محال لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا، يعني ماكو ماذا ما يمكن ترك فصحى ماكو لتركه، وذلك لضرورة. فإذا ماكو مندوحة والخروج لازم أجيبه، فما يمكن تعلق الطلب بعد به، ما يمكن يصير طلب بغير المقدور لضرورة عدم صحة تعلق الطلب حقيقة، ما يمكن يتعلق طلب ديما بفعل شيء واجب، بفعل واجب أو فعل شيء ماذا، بفعل عفو مو بفعل شيء ما. بفعل واجب أو ممتنع، هاي واجب أو ممتنع عن شنو؟ مو واجب يعني وجوب شرعي، لا بفعل واجب يعني ماذا؟ ما يجب الاتيان به، يلزم الاتيان لا يمكن الفرار منه، او ممتنع او ترك، او ممتنع يعني لا يمكن الاتيان به، او ترك كذلك يعني ترك ماذا واجب او ترك ماذا ممتنع كذلك يعني واجب او ممتنع. وفي موردنا الخروج ماذا شو نقول؟ فعل او ترك؟ تقدر تقول فعل ماذا هم اثنين تقدر تطبقه، فعل واجب يلزم الاتيان به عقلا من باب اخف القبيح، هاي نجي بعد قلنا يلزم الاتيان به، شو اسوي؟ شو يكون اقعد يعني عقل ما يقبل هذا الشيء. لو تقدر تقول ماذا ترك ماذا ممتنع نفس الشيء، فاذا كان ترك ممتنع فعل لازم بعد ما يمكن تعلق ماذا الطلب به، شلون بعد طلب بغير المقدور بعد يصير. ولو كان الوجوب او الامتناع بسوء الاختيار، ولو كان هذا انا الوجوب، وجوب فعل الخروج، وجوب الاتيان بالخروج، لزوم الاتيان بعقل، انت تفضل منين من سوء اختيار الان ادخلت، لكن بالتالي افترض بسوء الاختيار صار، بالتالي بعد ما يمكن تعلق الطلب. هذا من قبيل كما كنا نمثل فرد واحد محفوظ السلام واقف فوق في الطابق الثاني وأراد أن يوقع نفسه، يريد يوقع نفسه ينتحر، يمكن أن يترك الوقوع هو الآن يولا، يمكن يتركه يولا ويمكن. فأقدر أقول له لا توقع نفسك، لا تموت نفسك، لا تكسر، يمكن تعلق الطلب. ليش؟ لأن يمكن يترك، يمكن يترك، وقوعه مو واجب هنا، ترك الوقوع مو ممتنع، لكن إذا وقع نفسه آنت بسوء الاختيار شو تسوي لسه؟ آنت وقع نفسه بنص الطريق قاعد يوقع هو، أقدر أقول له لا تهلك نفسك، لا توقع، أقدر أقول له يولا طلب يمكن يتعلق بعد يولا، لا. ليش؟ لأن الفعل صار بعد لازم، الترك هنا صار الفعل صار واجبة، وقوعه صار واجب، وترك صار ممتنع، فبعد ما يمكن تعلق الطلب. وإن كان هو بالتالي وجوب الوقوع ليه صار بسوء الاختيار، يعني بسبب سوء اختيار الوقوع صار ماذا لازم، لكن بالتالي ما دام وقوع صار لازم ما يمكن تعلق الطلب، بل العقاب لا بأس، العقاب لا بأس، يمكن أعاقبه، يعني لما يوقع لي جوا أو بنص الطريق أضربه أقدر أعاقبه أذمه، لا بأس بذلك. هسه خطية ما خطية ذاك مطلب آخر، بس العقاب لا بأس به. لذلك قالوا الاضطرار بسوء الاختيار هو الطرد إلى من؟ إلى الوقوع. الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي شنو؟ كون مختارا بعد مختار، لكن لا ينافي شنو؟ لا ينافي عقابا، يعني من حيث العقاب ماكو منافع، لكن ينافي شنو؟ خطابا، يعني ما اقدر اوجه له خطاب اقول له لا توقع نفسك، لا لا توقع نفسك. ما اقدر اقول له ولو كان اصرار بسوء الاختيار، ما يمكن ان اقول له لا توقع نفسك. فلذلك صاحب الكفاءة هنا متشي يقول هذا الانسان لما يدخل افرض اعمل سوء اختياره، بالتالي خروجه شو راح يصير؟ واجب يكون يخرج شو يسوي. فما يمكن حينئذ تعلق الطلب، يا طلب الامر والنهي به، شلون بعد حينئذ يتعلق الامر والنهي به؟ هذا يصير طلب بعد ماذا؟ غير المقدور. ينهى شلون؟ هذا النهي عن غير المقدور، يكون يخرج هو. هذا ما دام اتضح. الان اكو عندنا فرد اشكال صغير، وهو ماذا هذا الاشكال الصغير؟ وهو انه انت قلت اذا صار انت قلت على انه هذا الخروج ولو كان وجوبه والاضطرار الى بسوء الاختيار، ها، ولو كان بسوء الاختيار، مع ذلك ما يمكن تعلق الطلب به. انت هيك قلت. وهذا ينافي العبارة المشهورة التي سمعناها مرارا، شو تقول؟ امتناع الشيء بالاختيار او وجوب الشيء بالاختيار لا ينافي شنو؟ الاختيار. مو احنا هيك سامعيني ولا مرارا وتكرارا؟ طبقا لهذه القاعدة يكون شو نقول؟ طبقا لهالقاعدة المسموعة يكون نقول على انه هذا الخروج وان صار واجب عليه، لكن صار عليه واجب باختياره، بسوء اختياره، فهذا الوجوب لا ينافي شنو؟ الاختيار، فهو بعد مختار. فيمكن تعلق الطلب بالخروج، نقول له اخرج او لا تخرج، يمكن تعلق الطلب باجتماع الامر والنهي، لان هذا اضطرار بسوء الاختيار، وجوب الخروج عليه بسوء الاختيار. ان قلت هكذا قلت في مقام الجواب بانه هذه العباره قيلت ردا على الاشاعره، لان الاشاعره عندهم فرد عقيده. شنو هي عقيدتهم؟ يقولون كل الافعال هي شنو؟ واجبه، او كل الافعال ممتنعه. فعل ممكن ماكو عندي اختياري، ماكو عندي، جيب لي فرد فعل اختياري. بتجيب لي فرد فعل اختياري بالله، لما مثلا شنو؟ اشرب الخمر والعياذ بالله، انت لابد تقول لي هذا فعل اختياري. قالوا لا هذا فعل غير اختياري. ليش؟ لا نحن عندنا قاعدة قاريها، الشيء ما لم يجب لا يوجد. اذا وصل الى حد الوجوب شنو؟ لا يوجد. والشيء ما لم يمتنع شنو؟ لا يعدم. اهم قاعدة ثانية. فلما اشرب خمر لابد وصل الى حد من؟ حد الوجوب. فاذا وصل، ولذلك وجد، اذا وصل الى حد الوجوب بعد ايش راح يصير حينئذ؟ هذا الفعل واجب غير اختياري. فاذا صار غير اختياري، اذا لا كل هذا فعلنا غير اختياري. وهكذا ترك للصلاة لابد وصل الى حد الامتناع ولذلك انعدم، لان الشيء ما لم يمتنع لا يعدم. فجميع افعالنا ايش راح يصير على رأيهم؟ غير اختيارية، اما واجبة واما ممتنعة الصيد. بس يبقى فرد شيء، انت لابد تقولهم كعقاب، ما يمكن، لابد انت تقولهم. هم تدري شي جابوك؟ يقولك ليش عقاب شافوا بيه، لابد انت تقولهم قبيح مو عقلا. هم شي جابوا يقول لك احنا ما نسلمكم بالقبح العقلي، هذا من نتائج مسألة القبح. انكارهم لتقبيح العقل هو هذا، ويمكن العقاب على الامر غير الاختياري. فالخلاصه الاشاعره قالوا كل الافعال واجبه لو ممتنعه. في رفض ايش قالوا؟ قالوا لهم صحيح انا لما اشرب الخمر لابد وصل الى حد الوجوب، لكن اللي بيوصل الى حد الوجوب لابد عله وصلته الى حد الوجوب. بس دي تلك العله ما هي؟ خل نشوف العله شنو هي. لابد اكو فرد عله وصلته الى حد الوجوب. شنو هي العله؟ اختياري، إرادتي. وما دامت العلة اختياري، إذن بالتالي شنو راح يصير؟ هذا الفعل صحيح واجب، لكن وجوبه منتهي إلى من؟ إلى اختياري. فما دام منتهي إلى اختياري فهذا الوجوب لا ينافي الاختيار، لأن منتهي إلى اختياري. فهذه العبارة قيلت في حق من؟ هذه العبارة ردا على الأشاعرة. وأين هذا من مقامنا؟ وأين هذا من مقامنا؟ مقامنا شنو هو؟ مقامنا أنه الخروج صار واجب بسببنا. فنشوف بسبب اختياري للخروج الخروج صار واجب بسببنا. يا هل ترى بسبب اختياري للخروج؟ إذا صار واجب بسبب اختياري للخروج باتجاه القاعدة نقول صار هذا الخروج واجب بسبب اختياري له، هذا الوجوب ما ينافي اختيار. لكن ليس الأمر كذلك، الخروج صار واجب بسببنا، بسبب اختياري لشيء آخر. ما هو ذلك الشيء الآخر؟ ما هو ذلك الشيء الآخر؟ وهو الدخول. فبسبب اختياري للدخول يعني لشيء آخر صار الخروج واجبا. هاي القاعدة بعد ما تجي، هذه القاعدة الذي كانت تقول، قاعد أكرر ترى بعد، الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، وين يمكن تطبيقها؟ فيما إذا كان وجوب الفعل ناشئ نيا من اختياري لذلك الفعل، هذا صحيح لا يمكن تطبيق القاعدة. قول هذا الفعل وجوبه صار باختياري فلا ينافي كون اختياري. أما في مقام وجوب الفعل لم ينشأ من اختياري، وجوب الخروج لم ينشأ من اختيار الخروج، بل نشأ منين؟ من اختياري لشيء آخر وهو الدخول، فالقاعدة ما يمكن حينئذ تطبيقها. لذلك يقول الآخر وما قيل، شوف ذن السطرين بهن ترى مطلب هواية، وما قيل إن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار، يعني إذا امتنع فعل أو وجب فعل بالاختيار، مثل وجب ماذا؟ شرب الخمر، لمن أشرب الخمر لابد صار واجب، لمن أترك الصلاة لابد امتنعت، هذا الامتناع الذي في الصلاة أو الوجوب الذي في شرب الخمر، هذا امتنع بل الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. هكذا قيل بما أنه ناشئ من اختياري، هذا وجوب الصلاة ناشئ من اختياري، ترك بل عفو ترك الصلاة ناشئ من اختياري، فعل شرب الخمر ناشئ من اختياري، ما دام ناشئ من اختياري فلا ينافي الاختيار. يقول هذا قيل فيما في قبال استدلال الأشاعرة للقول، استدلوا هم للقول بأن الأفعال غير اختيارية، كل أفعالنا غير اختيارية، بمن استدلوا؟ بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، طبيعي يكون يكمل، وما لم يمتنع مهم هذا لم يعدم. في ردهم ما باقي قيل بأن هذا الفعل صحيح صار واجب، لكن منشأ وجوبه اختياري، ما دام منشأ وجوب اختياري فما ينافي هذا كون الفعل اختياري. هنا يمكن تطبيق القاعدة ردا على الأشاعر، ولا يمكن تطبيق في مقامنا الذي الفعل وهو الخروج صار واجب مو بسبب اختياري للخروج، بسبب اختياري إلى من؟ لشيء آخر. شيء آخر شنو هو؟ للدخول. إحنا مو معنى أن الخروج صار ماذا؟ أمر اختياري فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول. هذا نرجئه إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله، رأس موضوع هذا طويل. والحمد لله رب العالمين. حص.